وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. وقد بينا في الحلقة الماضية هذه الفائدة وإجماع أهل العلم على حرمة إتيان الكهان. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التطير، وقد ذكرت شيئا منه في المرة الماضية، ووقفت عند تعقب عائشة رضي الله عنها أبا هريرة في هذا الأمر. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه الحاكم أيضا في مستدركه، عن أبي حسان الأعرج قال دخل رجلان على عائشة رضي الله عنها فقال إنا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. قال فلما سمعت ذلك طارت شقة منها في الأرض وشقة في السماء، يعني من الغضب، وقالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولكن كان يقول كان أهل الجاهلية يتطيرون بذلك. وقد ذكرت أن بعض الناس طعن على أبي هريرة رضي الله عنه بتعقب عائشة رضي الله عنها، لا سيما وأتى أيضا برواية تدل على أن أبا هريرة لم يحفظ هذا الحديث، وذلك فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث مكحول الشامي رحمه الله، قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار، قالت لم يحفظ أبو هريرة، إنما سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. أول الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أول مقالته بقوله كان اليهود يقولون، فلما انتهى من هذا المقطع دخل أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول الشؤم في ثلاث، فروى الحديث كما سمعه ولم يسمع أوله. هذه الرواية لا تصح لأن مكحولا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما قال غير واحد من أهل العلم. يبقى هذا الحديث منقطع، الدعوة أن أبا هريرة لم يحفظ. وقد وقع مثل هذا لعائشة ليس مع أبي هريرة فقط بل مع جمع من الصحابة، وقد جمع بدر الدين الزركشي رحمه الله كل ما تعقبت عائشة به واحدا من الصحابة فجمعه في كتاب حافل سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، بعضه يصح من جهة الإسناد وبعضه لا يصح، لكن هذا التعقب ليس خاصا بأبي هريرة رضي الله عنه وحده، إنما هذا وقع لكبار الصحابة. وعائشة أيضا تقول لم يسمع الحديث على وجهه، زي ما حصل برضو في إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال توفيت أم أبان بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في جالسا في مجلس العزاء يعني عمرو بن عثمان بن عفان أخو أم أبان التي توفيت. قال ابن أبي مليكة وكان ابن عمر جالسا وإذا بابن عباس يقوده قائد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر حياته فكان يقوده قائد. قال فلما علم ابن عباس بمكان ابن عمر جاء حتى جلس وكنت بينهما، وبينما نحن جلوس إذ سمعنا صوتا من داخل الدار، يعني في امرأة صوتها عالي في البكاء أو النوح، فنظر ابن عمر إلى عمرو ابن عثمان يهيجه على أن يدخل الدار فينهى عن البكاء، فقال ألا تنهاهن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فلما سمع ابن عباس كلام ابن عمر قال قد كان أمير المؤمنين عمر يقول بعضا من ذلك، ثم قال لما صدرنا من مكة أي بعد موسم الحج وبينما نحن بالبيداء أي بالصحراء إذ رأى عمر رجلا أو جماعة ينزلون تحت شجرة، فقال اذهب فاعلم لي علم هؤلاء من هؤلاء، فذهب فإذا هو صهيب الرومي أبو يحيى ومعه بعض أهله. قال فرجعت إلى عمر فقلت له إنك قلت لي اعلم لي علم هذا الرجل ومن معه فهو صهيب ومعه أهله، قال ائتني به، قلت إن معه أهله، قال ائتني بهم وإن كان معه أهله. قال فأتيته فأعلمته، فلما وصلنا إلى المدينة ما هي إلا أيام يسيرة حتى طعن عمر، فدخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر يا صهيب أعلي تبكي؟ قال إي والله يا أمير المؤمنين أبكي عليك. قال يا صهيب أوما علمت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس فكلمت عائشة في ذلك فأنكرت ذلك وقالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الكافر لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. وفي بعض الروايات قالت عائشة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يهودية ماتت فقال إنها لا تعذب وإن أهلها لا يبكون عليها. طبعا أهل العلم نظروا في هذا ولم يوافقوا عائشة رضي الله عنها على رد الحديث، لأن هذا الحديث لم يتفرد بروايته لا عمر ولا ابنه، إنما رواه أيضا صهيب الرومي وحفصة أم المؤمنين والمغيرة بن شعبة. يبقى عندنا خمسة من الصحابة كلهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مناسبتين، فسمعت عائشة كلامه عليه الصلاة والسلام في مناسبة وسمع عمر ومن معه كلامه صلى الله عليه وسلم مرسلا أي مطلقا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طبعا أهل العلم لهم يعني مسالك وفقوا بها بين هذا الحديث وبين الآية التي اعترضت بها عائشة رضي الله عنها على هذا الحديث، قالت بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإمام البخاري لاحظ هذا فلما ترجم على هذا الحديث قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته. يعني الميت إذا أوصى بذلك قال إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا، كما قال القائل إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. شق الجيب يعني إيه؟ تشق الملابس يعني، الجيب اللي فتحة الصدر. إذا الإنسان أوصى بذلك أو كان ذلك من سنته أو من سلو العيلة أو الأسرة أو الكلام ده، إن الميت ما يروحش للقبر فطيس، إنما لابد يعمله الليلة وراه ويصرخ ويلطم ويتمرغ في التراب والكلام ده، إذا كان ذلك من سنته فهذا يعذب. ليه؟ لأن هذا من عمله، عندما يقول افعلوا كذا فهذا صار من جملة عمله فيعذب من أجل هذا. أو إذا أهمل، التنبيه على ذلك أيضا يؤاخذ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالرجل إذا لم يكتب وصية أو لم يوصي أو لم ينههم عن ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يؤاخذ بهذا. أو كما حمله بعض أهل العلم يعذب ببكاء أهله عليه، أي بالنوح، كل كلام يمدحونه به يعذب به أيضا. يعني تقول للمرأة واجب له مثلا، زي ما حدث لبعض الصحابة رضي الله عنك أبي موسى الأشعري لما أغشي عليه كما في صحيح البخاري، أغشي عليه جعلت أخته تقول واجب له وكذا وكذا، فلما أفاق قال لها ما قلت كلمة إلا قيل لي أنت كذلك؟ واجب لا أنت برضو جبل مثلا. فهم يمدحونه مثلا بأنه كان شجاعا وقد صرف هذا شجاعته في حياته إلى الباطل، مثلا تجاوز حدود الله وأخذته الحمية وظلم كثيرا من الناس، يمدحونه بالجود وإنما أنفق هذا المال ليس لوجه الله، فهم يمدحونه بالشيء الذي يعذب به. ليه؟ لأنه أنفقه في غير طاعة الله تبارك وتعالى. فالحديث له مخارج، ولذلك يعني أهل العلم يقولون إذا تعارض نصان فلا بد من حمل أحدهما على معنى خاص حتى لا يتعارض مع الآخر، وهذا ليس بمستنكر عند أهل العلم. يعني إذا تعارض نصان ما تجيش تقول ده النص ده بيضرب ده أو ده بيعارض ده. العلماء في باب التعارض والترجيح وضعوا 100 وجه للجمع بين النصوص المتنافرة في الظاهر، لأنه يستحيل أن يتناقض كلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مستحيل، بس بشرط أن يصح، أن يصح الكلام، لكن ما أجيبش نص ضعيف وأعارض به نصا صحيحا، لا هذا لم يصح، إنما كلامنا في نصين صحيحين وصححهما أهل العلم يستحيل أن يتعارضا، إنما التعارض يقع في ذهن القارئ ولا يدري كيف يجمع بينهما. يعني مثلا بعض الناس ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر داء. يقول لك ازاي لحوم البقر داء والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، والبقر احد الازواج الثمانية المذكورة في سورة الانعام، وأجمع الجميع على حل أكل لحم البقر. يبقى إزاي لحم البقر ده؟ الحديث ده مش صحيح. لو كان داء لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اللي هم العلماء يعني الذين يعلمون صحة هذا الخبر ويعلمون صحة الأخبار الأخرى لا يضربونها ببعض، إنما حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر داء على بقر مخصوص، وهو البقر الذي يرعى في مكة. ليه؟ لأنه كان يرعى على العشب اليابس فيعمل عنده يبوسة في اللحم، أو حملوه على الإكثار من لحوم البقر، من أكل لحوم البقر، فلم يعارضوا به الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. كذلك حديث الوائدة والموؤودة في النار. الطيب ماشي، الوائدة ماشي تبقى في النار لأنها وأدت وقتلت. طب الموؤودة المظلومة دي تبقى في النار ليه؟ طب احنا نجمع طرق الحديث ونشوف الحديث ده هل له مناسبة ولا لا. نعم كان له مناسبة. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وإنها وأدت أختا لنا برضو في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار. طيب الوائدة ماشي دي ماتت في الجاهلية، ومش زي ما أنا قلت في المرة الماضية ليس كل الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، لا، كان دين إبراهيم عليه السلام موجودا في الجزيرة في الحجاز، كان موجودا في مكة، وكان العرب إنما يحجون بدين إبراهيم عليه السلام. المناسك اللي العرب كانوا بيعملوها لم يخترعوها من عند أنفسهم. ليس كل من مات في الجاهلية مات يكون من أهل الفترة، فهذه المرأة ماتت في الجاهلية. طيب والبنت التي وأدتها، حمل العلماء أمر هذه الموؤودة على الخصوص، بمعنى أنها موؤودة لو كبرت لكفرت، قضى الله عز وجل عليها ذلك، وليس هذا بمستنكر، فإن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، أي أنه لو كبر لكبر على الكفر كما نص على ذلك القرآن، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لو كبر كان كافرا. فيقوم العلماء كما يقول ابن عبد البر وغيره يوم يحملون هذا الحديث على معنى مخصوص حتى لا يعارض به الأدلة العامة، وهذا مسلك معروف عند أهل العلم. يبقى لما أي إنسان يعني يجد تعارضا بين نصين، إذا لم يجد توفيقا بينهما فليكل ذلك إلى عالمه، إلا أن يكون عالما مجتهدا فيقول أنا لا أعلم وجها لهذا النص لأنه يعارض هذا. وهذا التعارض يقع لكبار العلماء، لكبار العلماء، وحسبنا ما وقع لعائشة رضي الله عنها في مثل هذا الموضع، فإنها تقول فيما يتعلق بأن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. طيب السمع قد يخطئ مع واحد لكن لا يخطئ مع خمسة، كلهم يروي الحديث بنفس هذا النص، ولذلك لم يوافق جماهير أهل العلم عائشة رضي الله عنها على هذا، كما لم يوافقوها أيضا على معارضة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار. ليه؟ لأن هذا الحديث رواه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر كما في الصحيحين، ومنهم سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين أيضا، ومنهم حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم، ومنهم حديث أم سلمة رضي الله عنها في سنن ابن ماجة بسند صحيح، ومنهم حديث أنس رضي الله عنه وهذا عند ابن حبان بسند حسن، ومنهم حديث عمر عند أبي يعلى، ويعني حديث أبي سعيد الخدري عند ابن جرير الطبري في كتاب تهذيب الآثار، وحديث أسماء بنت عميس عند الطبراني في الكبير، وحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهم. هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، منهم من قال كابن عمر إنما الشؤم في ثلاث، فأورده هكذا بصيغة الحصر، لأن إنما عند كثير من أهل الأصول والعربية صيغة تفيد الحصر، زي نفي الاستثناء بالضبط. نفي الاستثناء عندما تنفي شيئا مستثنى، فإذا قلت لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أدي إلا أدي أداة الاستثناء منفية فتفيد الحصر. فكذلك إنما، زي إنما الأعمال بالنيات، كثير من العلماء كما قلت يقول إن هذه صيغة تفيد الحصر، لكن ورد كما في حديث سهل بن سعد السعيدي إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وسائر الأحاديث الصحابة الذين ذكرتهم ذكروا الفرس والمرأة والدار. يبقى الحديث من جهة الرواية صحيح لا ريب فيه. طيب ما تأويله إذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وإن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. لا شؤم، فنفى وجود الشؤم، وهذا زي لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، وإن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، برضو ده لفظ من الألفاظ. لا عدوى هذا ليس نفيا للعدوى، لا، لأن رجلا من الأعراب سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، يقول لا عدوى، فقال يا رسول الله تكون عندي، يقول الجمال يعني كالظباء، ويكون بينها جمل أجرب فيعديها، فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، لأن الرجل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ففهم منه نفي العدوى، أنه لا يوجد عدوى، فلذلك قال كيف لا عدوى والواقع يشهد أن في عدوى، بدليل أن الجمل الأجرب إذا وضع مع جمال يعني صحاح يعديها، فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل في الدنيا أو أول بعير في الدنيا أصابه الجرب، من أين أتاه الجرب؟ فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما تنتقل بأمر الله تبارك وتعالى وقدره. كذلك بالنسبة للشؤم مثلا، لا شؤم، لأن الشؤم مربوط دائما بسوء الظن، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس، أتى أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يعجبني الفأل الصالح، قال لا طيرة ويعجبني الفأل، حديث أبي هريرة، وحديث أنس قال يعجبني الفأل الصالح. قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. طيب نرجع بقى للشؤم إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. ليه للثلاثة دول؟ قال لك لكثرة ملابسة الرجل امرأته وفرسه وداره. أكثر ثلاث أشياء تصاحب الرجل أو تصاحب الإنسان يعني امرأته ودابته التي يركبها وداره التي يسكنها. فقد يصادف أن تكون المرأة على غير ما يريد الرجل فيتأذى بها، فكلما حدث له شر أناطه بالمرأة بسبب استمرار أذاها. وكانت العرب تقول رب مملول لا يستطاع فراقه. الرجل كره الست أو المرأة تكره الرجل، بس مش عارفين يفرقوا بعض، كل واحد له علة. المرأة لا تريد أن تطلق، ليه؟ ملهاش مأوى، أو إن البيت عند أهلها أسوأ من بيت زوجها، أو أنها لا تجد من ينفق عليها، أو أنها لا تستقل بتربية أولادها، أو أنها تحتاج إلى من يحميها ويقضي حوائجها، فتصبر على أذى الرجل وأذاه شديد، وتفضل أنها تجرع الذل في هذا المكان أفضل ما تجرع الذل في أماكن أخرى، وكن بجنب هذا الذل ذل آخر. وكذلك يكون الأمر أيضا بالنسبة للرجل عنده علل، فيقوم الرجل يتطير بالمرأة، يدخل البيت يلاقي المرأة بوزها شبرين، يقول لي النهاردة مش فايت، النهاردة باين عليه يوم أسود النهاردة، يبتدي يتطير. قد يصادف إن حاجة في البيت تتكسر، أو إن هو يتعطر يتكسر مثلا، فيعتبر أن هذا من شؤم المرأة برغم أنه لا علاقة للمرأة بقدميه التي انكسرت. لكن لما صادف قدر الله عز وجل ما تطير به ظن أن المرأة كانت سببا في ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل، أي وما منا إلا ويخطر عليه ويقع له تشاؤم من شيء ما، لكن المرأة إذا مضى وتوكل على الله عز وجل ينقضي الأمر. فلكثرة ملابسة الرجل كما قلت هذه الأشياء يقع، قد يصادف كما قلت قدر الله عز وجل في شيء من هذا، زي ما حدث برضو كما في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنا في دار نسكنها كثير عددنا كثير أموالنا، فتحولنا منها إلى دار أخرى فنقص عددنا وقل مالنا. فيه بيحصل حاجات زي كده، ينقل من دار إلى دار يبتدي ينتكس مرة أخرى، يتزوج امرأة تحصل له خسائر في التجارة، يقول المرأة دي من يوم ما اتجوزتها وهي شؤم علي، حصل لي كذا وكذا وكذا ولم ألا أستريح ولا إلى آخره، مع أن المرأة لا علاقة لها بذلك، إنما صادف قدر الله عز وجل إن الرجل تزوج المرأة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذروها ذميمة، أي اخرجوا من هذه الدار، ليس في هذا إثبات للشؤم، ولكن لما صادف قدر الله عز وجل قلة عددهم وقلة أموالهم فمن باب سد الذريعة وحسم المادة اخرج. ليه؟ لأن هو خلاص هيعتقد أن الدار مش ليست مباركة، العتبة بتاع الدار مش عتبة مباركة، فيصرف الأمر في ذلك لغير الله عز وجل فيقع في الشرك. ومسألة سد الذريعة هذا باب عظيم في هذه الشريعة الغراء،

من التبس عليه شيء أحلال هو أم حرام فعليه بأهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا لو كان كلما عرض شيء من الحلال والحرام لإنسان فاستفتى قلبه فما قيمة العلماء وما قيمة الأدلة؟ يبقى خلاص انتهت القصة. يبقى ربنا عز وجل ما قال فاسألوا أهل الذكر، قال الكلام ده لمين؟ دلتنا هذه الآية على أن الناس أهل ذكر وأهل جهل. يبقى عندنا جاهل وعندنا عالم. يبقى الجاهل إذا عرض له شيء يسأل العالم. فلو كان الأمر كما يظن هؤلاء استفت قلبك، يبقى خلاص أصبحنا في غنى تماما عن العلماء وعن العلم وعن القرآن والسنة. لا، استفت قلبك لو صح الحديث، إنما هو في مسائل الورع. زي إيه مثلا؟ يعني رجل بلط أو رجل كهربائي وقالوا له تعالى عندنا صالة قمار أو عندنا حانة خمر أو عندنا ملهى ليلي في الجماعة الرقصات دول بيرقصوا فيه والكلام ده، تعالى علشان تعمل لنا المسرح ها، أو علشان تبلط الأرض أو علشان تعمل كهرباء. فالراجل جاهل فالتبس عليه. طيب ما أنا ببلط البيوت وببلط العمارات والكلام ده هو، لكن دي حانة هيشرب فيها الخمر. يوم الشيطان يقول طب وانت مالك من الخمر؟ الخمر ده اللي بيشربها، لكن ده بلاط ملوش علاقة بالقصة ها. او القصة دي تبقى بنك ربا مثلا، تعال عشان تبلط، تعال عشان تعمل المكاتب، تعال عشان. يبقى عندي شيء صار متجاذبا بين شيئين، بين الحل وبين الحرمة. طب انا لو بلطت كده الارض، طب ما انا كده هساعدهم انهم يمشوا وتبقى الدنيا كويسة مثلا. لو انا نورت لهم، طب ما هو على النور ده هيقعد يكتب بقى الحسابات الربوية ومش عارف ايه الكلام ده، او المشاهدين هيشوف الرقاصة والبتاع والحدوثة ما ده حرام، بس الخشب والمسرح ده حلال، ما هو مفوش حاجة. يوم يلتبس عليه ولا يجد من يفتيه، فحينئذ نقول له الذي جعل في صدرك هذا التوقف شيء من الحرام لابس الفعل. وإلا إيه الفرق عندك ما بين إنك أنت تعمل كهرباء في فيلا أو في شقة أو في عمارة، وبين إنك أنت تعمل نفس الموضوع في مرقص؟ هل لما واحد يجي يقول لك تعالى عشان تعمل لي العمارة كهرباء ولا تغفقها لي ولا تعملها لي نقاشة ولا مش الكلام ده، خطر ببالك أبدا إن ده حرام؟ أبدا ولا خطر ببالك. إيه اللي خلى بقى يخطر ببالك وانت رايح الحانة أو المرقص أو الكلام ده إن ده حرام؟ إذن لا سواء، لا يستوي العمل في العمارات السكنية والكلام ده مع العمل في الأماكن التي ذكرتها الآن. أول ما الشبهة تطلع لك كده يبقى استفت قلبك على طول، تترك حلال حرام اترك. إذا تركت استرحت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص، يبقى أنا عندي الذريعة. معلش أنا يمكن طلعت بره شوية، طلعت بره الموضوع، لكن عايز أوضح إيه معنى الذريعة، لأن في ناس كثيرون يسمعون سد الذريعة ولا يدري ما هي الذريعة أصلا ولا يدري سدها إزاي والكلام ده. فأنا ببينه: الذريعة يعني الطريق. سد الذريعة الحرام مثلا هنا يقفل عليه الباب من هنا. ليه؟ لأنه لو فتح له الباب حتى تاخم الحرام لزق ظهره بالجدار اللي بين الشبهة والحرام، خلاص هيقع فيه على طول. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان اللي هو الحلال بين الحرام وبين، قال: ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه من حام حول الحمى لا يستطيع أن لا يحوم حول الحمى، حمى الله عز وجل محارمه، لا يحوم حول الحمى إلا من غادر منطقة الحلال وأوغل في منطقة الشبه حتى تاخم الحرام بقى جنبه على طول، يبقى سد الذريعة أقفل عليك باب الشبه على طول، فكل شيء فيه شبهة يبقى أنا هقفله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذروها ذميمة حتى لا يقع في روع هؤلاء، ودي دار مسكن لا يستغنى المرء عنه ويأتيه كل يوم، وقد يكون أغلب وقته إنما يكون في بيته، فإذا وقع في صدر الرجل إن الدار دي من يوم ما جيتها وأنا لم أرى خيرا، يوم يظن أن الدار لها تأثير يبقى دخل في الشرك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة، وقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وندب النبي صلى الله عليه وسلم بدل من هذا إلى الفأل، فالصحابة التبس عليهم فاستفهموا ما الفأل؟ الإنسان يتفائل، ما هو ده برضو ممكن نقع في نفس المحظور بتاع التشاؤم، يوم يتفائل بالشيء ويظن أن الشيء هو الذي جلب له النفع، فحتى لا يلتبس هذا بذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا التفاؤل، قال هي الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه يحب إذا خرج لبعض حوائجه أن يسمع يا نجيح ويا راشد، يا نجيح ويا راشد، إيه نجيح من النجاح وراشد من الرشد، فيقوم الإنسان يعني صدره ينشرح بالكلام، زي ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في أيام الهجرة أيام ما كان مهاجر لقي بريدة ابن الحصيب وعليه ثياب بيض، وكان بريدة رضي الله عنه معه جماعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر مع أبي بكر سأل بريدة قال له ما اسمك؟ قال بريدة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصلح، أخذ إليه أخذ من الاسم نفسه. وفي حديث المسور بن مخرمة ومرار بن الحكم والحديث في صحيح البخاري حديث صلح الحديبية الطويل ده في أثنائه مرسل عكرمة، يعني معمر بيروي الحديث عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس، فروى هذا المقطع هو مرسل صحيح لكنه ورد موصولا من حديث شهل بن سعد الساعدي ومن حديث عبد الله بن السائب في غير يعني الحديث الأولاني في مصنف ابن أبي شيبة والحديث الثاني عند الطبراني في الكبير. اللي يقل الكلام اللي هقوله اللي جاي ده، كان حصل مفاوضات ما بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما قريش صدته عن البيت، فحصل مفاوضات، فجاء الأول بديل بن ورقاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال، راح بديل بن ورقاء لقريش وقال لهم، برضو بعثوا ايه عروة بن سعيد الثقفي، برضو عروة بن سعيد الثقفي اخذ الكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم وراح لقريش، لما قريش يعني وافقت كده وخلاص هنعمل عقد بقى بيننا عقد هدنة بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ارسلوا سهيل بن عمرو علشان يكتب بقى ايه يكتب الشروط، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قادما من بعيد قال سهل أمرنا، يعني خلاص المشكلة اتحلت، سهل أمرنا، أخذ سهل أمرنا منين؟ من اسم سهيل، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يندب إلى اختيار الاسم الصالح الاسم الفاضل، وانا مش عارف في جلياطه كده في الاسماء في الايام دي، عارفش يجيبوا لنا اسماء يعني غريبه الشكل ويحط الاسماء دي على بنات، طب البنت دي يعني المفترض اسمها يكون اسم رقيق يعني كويس، ما اجيبش اسم كده دبش كده واسمي بيه البنت. ليه؟ لان الاسم قد ينفر، الاسم قد ينفر، فلازم انا اذا اردت ان اختار اسما اختار اسما جيدا. العرب زمان كانوا بيختاروا اسماء ولادهم اسماء دبش، واسماء الموالي اسماء ناعمه، يعني الخدم الخدام يبقى اسمه تامر مثلا، انما ابن الرجل اللي ده يسميه كلب وكليب وصخر. طب انتوا ايه ليه بتعملوا كده؟ طب الموالي دول للعبيد دي تسميه اسماء اللطيفه الظريفه الخفيفه دي، وانت تسمي ابنك اللي هو اولى بيك؟ كان لهم نظر، قال نسمي موالينا لنا ونسمي اولادنا لاعدائنا. ادخل علي كلب كله انهشه خلاص، يبقى خلاص زي حاجه مرعبه. لكن المولى اللي بيخدمني اقول له تعالى يا صخر؟ لا، انما اقول له يا تامر. هو يبقى اسد ولا كلب على مين؟ علي انا؟ لا، يبقى انا لما بسمي اسماء الاولاد بسميها لمين؟ لاعدائنا. وساعات الاسم يخض، يعني تأبط شرا مثلا ثابت بن جابر ده لقب بهذا اللقب تأبط شرا. اللقب ده له أسباب، قال لك لا الشيطان في السكة، أم حطوا الشيطان متشكل بصورة خروف، أم حطوا تحت باطه، قال له إيه تأبط شرا، أي حاجة زي كده. لكن تأبط شرا ده لقيه رجل من ثقيف أهوج، قال بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا كما أراك دميم وضئيل، يعني حتى حبته كده أنفخه يطير يعني، فأنا مش فاهم أنت إيه يعني السر اللي فيك عمال ترعب الخلق والكلام. قال باسمي، ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. قال له بهذا فقط؟ قال له فقط. فسكت الثقفي قليلا وقال له هل تبيعني اسمك؟ قال له بإيه؟ قال باسمي وبحلتي. الهدوم اللي كان لابسها الثقفي دي كانت جديدة وكويسة، وتأبط شرا ده لابس هدوم مقطعة. فقال له ممكن تبيعني اسمك؟ قال له بإيه؟ قال له تاخد اسمي وتاخد هدومي. طبعا أحمق، فعلى طول تأبط شرا. قال له ماشي، فخلع طمريه لدوم قطع وقال له البس بقى، وخد هدومه الجديدة وقام لبسها وقال له خلاص يا عم انت من النهاردة تأبط شرا وانا ابو وهب. او ده كنية مين؟ الثقفي الاحمق. ثم قال تأبط شرا يخاطب زوجة هذا الاحمق، الا هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسم صحيح بس أخذ قلبي؟ أنا صحيح تنفخني أطير، لكن أنا قلبي جامد عندي شجاعة وعندي جرأة، أول ما ألقى الرجل قال أنا تأبط شرا على طول يقع من طور. فلما أصرخ في واحد طويل عريض إنما صرخت بقوة قلبي. فبيقول هو خد فعلا اسمي بس ما خدش قلبي ولا أخذ صبري. فممكن بعض الأسماء تكون أسماء سيئة، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني نجاح هنا لا يا ابني ما فيش نجاح، يبقى نفى النجاح عن البيت. يسار موجود ما فيش يسار يا ابني، يبقى نفى اليسار عن البيت. فيقع الكلام في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، المسألة ملهاش علاقة بنية المتكلم، المتكلم بيسأل على اسم بني آدم بيسأل على إنسان، لكن كيف وقع الرد في أذن المستمع؟ وقع وقوعا مستبشعا وحش، فممكن إنسان يتشائم به. وقد يصادف قدر الله عز وجل اللحظة دي، مثلا تحصل فيه فتنة، يحصل فيه الكلام ده هو، فلذلك الرجل يظن ان الرجل ده مشؤوم، عشان كده يقوم يربط هذا بهذا، يدخل بقى في الشرك. يعني زمان واحد راح يسأل على صديق له، فطلعت مراته بقول لها فلان هنا، قالت له لا ما تتفضل، قال لها مات، ما هي قالت له ما تتفضل، ما تتفضل. فالرجل ايه اول ما سمع ما تتفضل قلبه ايه، وقلبه اتخلع يعني. فلما لقي صديقه قال له يا اخي لا تحس المرافضه، ايه ما تتفضل دي، مات ازاي؟ طب هي الست قصدت ايه يعني، قصدت مات؟ لا، ما تتفضل. وقع هذا وقوعا مستبشعا في اذن ايه، في اذن المستمع. وقد يصادف ان يموت مثلا، يبقى يقول لك المراه دي شؤم، فولت عليه، فولت من الفقل يعني، فولت عليه، يبقى ايه، وقع الانسان في الشرك. عشان كده المساله مساله دقيقه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، حاجه ممكن تاتي لا يكون لها واقع. عشان كده الانسان اذا تطير من شيء يمضي، يمضي وتوكل على الله عز وجل، وقدر الله ماض لا محاله. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا يقول ذاك شيء يجدونه، اي لا حقيقه له، ما يربطش ما بين هذا التشاؤم والتطير وما بين الواقع، لكن لانه قد يصادف فسدا للذريعه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وللبحث صله ان شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.